فنبدأ درسنا مستعينين بالله تعالى في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله. وكنا قد وقفنا فيما مضى على الآية 46 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكان ذلك في زمان داود عليه السلام. وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن 1000 سنة والله أعلم. وقد أوحى الله إلى ذلك النبي من بني إسرائيل وأمره بالدعوة إليه وتوحيده فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم. الدعوة لابد لها من سلطان يحميها، فحيث بعث الله هذا النبي أو أوحى الله إلى هذا النبي من بني إسرائيل وأمره بالدعوة إليه وتوحيده ودعا بني إسرائيل، طلبوا من نبيهم هذا أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم من أجل أن يحموا مكاسب الدعوة، لأن أعداء التوحيد لا يريدون أن تعلو كلمة الله، فلا بد من سلطان وازع ملك يكون رمزا للوحدة ويتوحد عليه القوم وليحتموا به وليكون سلطانا يحمي مكاسب الدعوة إلى الله تعالى. وكان الملك، يقول الحافظ ابن كثير، وكان الملك أيضا قد باد فيهم، يعني كان فيهم الملك، جعل الله منهم، جعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين في زمانهم، لكن بسبب ما فعلوا باد الملك فيهم وسلط عليهم بذنوبهم، كما أن النبوة كان لها فترة، فقال لهم هذا النبي فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه؟ لأن المشكلة هي عدم الطاعة كما بين عمر رضي الله عنه حين رأى مخالفة من بعض الناس ارتفعوا بالبناء في المدينة، مما يدل على أنهم أخلدوا لتشييد المباني ويبنون ما لا يسكنون وما لا يقع تحت حاجتهم، لكن يتطاولون، فخشي عليهم أنهم يتطاولون للفخر والخيلاء، فقال لهم: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. يعني حينما أقول لكم ذلك من منطلق أنه حينما يقول لهم ذلك رضي الله عنه من منطلق أنه أمير المؤمنين، فلا بد من السمع والطاعة، ورأى ألا ينبسطوا في البناء والتطاول حتى لا يذهلوا عما أعدوا له. في الحاصل أن الملك لا يستقيم والإمارة لا تستقيم إلا بالسمع والطاعة. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بذلك، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني على الولاة. فما هو الحل؟ اختلاف فيما بينكم في الدين وعلى الولاة، فعليكم بسنتي، هذا هو الحل، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الدعوة والإسلام لا يستقيم ولا يبلغ كماله إلا بسلطان وبإمارة، وما لم يجتمع سلطان الحجة والعلم مع سلطان الإدارة والإمارة والسيف لا تستقيم ولا تتم القوة ولا الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. كيف تقام الحدود؟ كيف يقام الجهاد؟ كيف تقام الشرائع؟ الحج، الشرائع التي لا تقوم إلا بالجماعة والسلطان. فلا إسلام، يعني لا يتم الإسلام ولا يكمل إلا بجماعة، والجماعة لا تنتظم إلا بإمارة، والإمارة لا تستقيم ولا تكون إلا بالسمع والطاعة. هذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وفي هذا إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى الموقف الصحيح الذي ينبغي، بل فيه نص إلى الموقف الصحيح الذي ينبغي من أهل السنة والجماعة تجاه من كان أميرا، من تأمر فتم له ذلك ولو كان عبدا لا يصلح للولاية، لأن العبد يقصد به المملوك، والمملوك لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون له ولاية على نفسه؟ لكن لو حصل هذا فالموقف ما دام أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بطاعة الله وينهى عن معصية الله، فالموقف هو السمع والطاعة والصبر على ما يحدث من المخالفات التي لا تصل إلى الكفر البواح الذي عند الأمة برهان واضح عليه من الله تعالى، ولا يترتب أيضا من المفاسد ما هو أعظم من المفاسد الحاصلة بعدم المنازعة. يكون هناك قوة في العلم وقوة في العمل، بحيث أنه مع اكتمال هذه القوة تندفع المفاسد، إما أن تندفع بالكلية أو يندفع أغلبها. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، إذا لم تحصل الخالصة ودفع المفاسد الخالصة أو الراجحة، هكذا جاءت شريعة الإسلام بتحقيق هذه القاعدة وهذا المقصد، دفع المفاسد وجلب المصالح. قال: فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا؟ يعني ستخذلونه وسيكون ذهاب الملك اضمحلال الملك، وسيبيد الملك على أيديكم بعدم سمعكم وطاعتكم، فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم. ومن هنا نلحظ أن الجهاد لا بد أن يكون يعني تحت راية الإمام، تحت راية الملك، تحت راية السلطان، لا يكون الجهاد عشوائي، كل من أراد ذهب ويعني قاتل لا يدري أي راية يقاتل تحتها ولا يدري أي غاية يقاتل تحتها، وأيضا ليس له إمام يسير على توجيهه، لا بد من الملك، لا بد من الإمام، لا بد أن يكون الجهاد من إذن ولي الأمر، يعني الذي هو القتال. أما الجهاد من حيث معناه العام فهو مطلوب، وهو بذل الجهد بحسب الاستطاعة، بالكلمة، بالعمل الصالح، بحسب الاستطاعة، مطلوب من كل أحد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه. لكن الأمر الذي يصل إلى ما هو فوق قدرة الفرد وقدرة الأفراد، لا بد له من ملك، لا بد له من إمام يعني ينظمه و لابد من إذنه في ذلك، لأنه يرى ما لا يرى الأفراد ولا ترى يعني العامة. وهذا يلحظ من هذه الآية الكريمة. قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا. شوف ذهبت بهم نزعتهم الكبر. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. التعلق المادي. قال: إن الله اصطفاه، يعني بين ما هي نعم مناط أنه استحق الملك. قال: إن الله اصطفاه عليكم. دام أن الله اختاره ما لكم كلام. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. مسألة ما هي براثة، يعني المسألة على كل حال لا بد أن نسلم لله عز وجل، لأن الله مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه مما يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال الحافظ ابن كثير: أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم من سائر الجنود، ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك كان في سبط يهوذا ولم يكن هذا من ذلك السبط. فلهذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي ثم هو أي ثم هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم النبي قائلا: إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره لكم من بينكم، والله أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك، وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. ومنها هنا قال الحافظ بن كثير: ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء. هذا هو الأصل، الله يؤتي ملكه من يشاء. فإيتاء الملك هو من الأشياء القدرية المكتوبة. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولا يصح أن نقول إنها مكتسبة يعني في الأساس، لأنها من الأقدار المكتوبة، من الأشياء المكتوبة، كالأرزاق والآجال، كالرزق والأجل، وكالطول والقصر، وكالبسطة في الجسم وعدمها. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومشيئته جل وعلا ليست عشوائية بل هي حكيمة. يعني ما يشاء شيئا سبحانه وتعالى، ما يشاء إيجاد شيء ولا عدم إلا بحكمة، وحكمته تعلو كل حكمة. قد لا ندرك، نحن لا ندرك، لا، المخلوق ليس من شأنه أن يدرك حكمة الخالق جل وعلا، لكن من حيث الجملة نعلم يقينا ونؤمن بأن الله لا يخلق عبثا، سبحانه وتعالى ولا يظلم بوضع الأشياء في غير مواضعها، بل الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه وفضله. والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، من ناحية أننا نؤمن بالجملة أنه لا يفعل سبحانه وتعالى إلا ما هو في غاية الكمال والحكمة جل وعلا، لكن قد نرى هذا وقد لا نرى. وهم يسألون لأنهم محل المساءلة، يأتي النقص والقصور منهم ولا محالة، لعلمه. لماذا لا يسأل عما يفعل وهم؟ لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه سبحانه. ولهذا قال: والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل، يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. لعل الأخ يعيد نقرأ هذا. نعم، بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. القتال لا ينعقد إلا بإمام، القتال لا يكون عشوائي، تنطلق أفراد وتنطلق عصابات، لا، هذا قد يترتب عليه مفاسد. هنا لا بد من إمام، وهذا الإمام بيعته شرعية، ليس أيضا ممن خرج وفارق الجماعة ونزع يده من الطاعة، لأن في صحيح مسلم: من فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة فمات فميتته ميتة جاهلية. الشخص الذي خرج على الجماعة وفارق إمامه وخلع السمع والطاعة ودعا لنفسه أو دعا لغيره، وفي صحيح مسلم أيضا: من أتاكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، من أتاكم وأنتم جميع يريد أن يفرق كلمتكم ويبدد جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، أو بهذا المعنى، وهي في صحيح مسلم في كتاب الإمارة. راجعوا كتاب الإمارة في صحيح مسلم، تجدون عجبا من النصوص النبوية، وتجدون نورا وهدى، لكن العجب من حيث الغفلة، من حيث غفلة كثير من الناس وكثير من المسلمين يغفلون عن نصوص الوحي من السنة ومن الكتاب. نعم. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكان ذلك في زمان داود عليه السلام، وقد كان بين داود وموسى ما ينيف. داود ملك من أفضل الملوك، ملك وهو نبي، ما قدح الملك في صلاحه وفي نبوته، هذا يدل على أن ليس يعني مقولة إن الملك أو الملوك يكونون فجرة أو يكونون، هذا غلط. ينقسمون إلى قسمين: ملك صالح وملك غاشم. نعم. وقد كان بين داود وموسى ما ينيف على عن 1000 سنة والله أعلم. وقد أوحى الله إلى ذلك النبي من بني إسرائيل وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، وكان الملك أيضا قد باد فيهم. ما صارت ديمقراطية، سووا استفتاء